قال ابن سيد الناس رحمه الله: وكان نعم مزاحه، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا. مر بنا في الشمائل المحمدية أن المزاح معناه الانبساط من غير أذية، لأن بعض الناس إذا مزح مزح أذية بل بلية بل سبب في التفريق بين المرء وزوجه. فالمزاح يعرف بأنه الانبساط إلى الغير من غير أذية. وتقدم أيضا معنى أن المزاح بالكسر مصدر قياسي، ومزاح بالضم مصدر سماعي. ويعطينا الإمام الشافعي قاعدة تربوية في المزاح. كم نعطي المزاح من كلامنا ومن سلوكنا؟ كم نعطي المزاح؟ يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أفد طبعك المكدود، المكدود المجهود، أفد طبعك المكدود بالجد راحة بجد، وخلله بشيء من المزح. لا تكون جامد، بعض الناس عنده جمود، يظن أن التدين معناه أنه ما في ضحك ما في ابتسام، هذا جمود هذا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى وجوه أصحابه، وكان يبتسم لهم، وكان يفشي السلام ويفشي المرح والمحبة بينهم ويمازحهم صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا أعطيته المزح فليكن بقدر ما يعطى الطعام من الملح، ولكن إذا أعطيته المزح فليكن بقدر ما يعطى الطعام من الملح. الآن صف لي الطعام مع الملح حتى نعرف هذا المسلك التربوي عند الإمام الشافعي من خلال هذين البيتين في المزاح. ها؟ الملح إذا كثرته إيش عاقبة الطعام؟ وإذا قللته إيش عاقبة الطعام؟ ها، الطعام عاد كل واحد يمكن يجيب هذا السؤال، ما يجهل لأنه يتعلق به. نعم، ها تفضل يا شيخ العماني، الأخ العماني. نعم، إذا كثر الملح في الطعام ما يساغ، قد يسكب وقد يرمى، وإذا قل ها ماسخ، يقول ماسخ. لكن أيهما، إذا كان إنسان حريص على ألا يسكب، أيهما عند الكثرة ولا عند القلة؟ عند القلة، كما يقال على لهجة سوقة الناس، القلة أشوى. فيقول الإمام الشافعي: إذا أعطيت المزاح سلوكك فليكن بقدر ما تعطي الطعام من الملح. تحط شيء وتتذوق، شوف لاحظ، تضع شيء وتتذوق. يعني خذ زوجتك، بلاش نروح بعيد، ها، خذ زوجتك تمزح، وجدت الاصفرار والاحمرار والتقطيب والعبوس، زاد الملح، الملح زاد، خفف شوي، لأن ترى هذا ملح زائد ملح ناقص. ترى هذا بعض الناس ما يتنبه له مسلكا وينسى قول الإمام الشافعي وقبل ذلك السنة، فقد يؤدي إلى الطلاق والفراق. بعض الناس يمزح وعقوبة المزح هي الفراق، وعلى آخر الليل تحزم المرأة حقائبها وإلى بيت أهلها، فيا ما أتعس المزاح. لكن ضع من المزاح بالقدر الذي تصدق فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه ولا يقول صلى الله عليه وآله وسلم إلا حقا. جاءته صلى الله عليه وآله وسلم امرأة، يقول جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله احملني على جمل. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أحملك على ولد الناقة. ولد تظن أنه مولود، تو مولود. قالت: لا يطيقني. كيف مولود؟ كيف أركب على مولود؟ لا يطيقني. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا أحملك إلا على ولد الناقة. قالت: لا يطيقني. فقال لها الناس: وهل الجمل إلا ولد الناقة؟ هل الجمل إلا كذب؟ حاشا وكلا، والله ما في شيء على خلاف الحقيقة. ولذلك عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه، كان فيقولون له: يا رسول الله تمازحنا. كان يقول لهم أحكام الفقهية والعقيدة والإيمان وأمور الجهاد، وكانوا يتترسون به عند المعارك، ثم يمازحهم: تمازحنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أقول إلا حقا. إني لا أقول إلا حقا، وأرجوك أن تتنبه لهذا لا سيما عند المزاح، فالكذب ما يأتي إلا عند المزاح. ولذلك وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بدرجة من درجات الجنة، فقال: أنا زعيم ببيت في ربض، يعني في أطراف الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا، ولمن ترك الكذب وإن كان مازحا. عود زوجتك، عود أبنائك وبناتك على أنك لا تمزح بالكذب أبدا، ولكن تمزح بما كان يمزح به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح، خرجه الترمذي في الشمائل وأبو داود والترمذي في الجامع. قال: وجاءته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: يا رسول الله، إن زوجي مريض وهو يدعوك. فقال صلى الله عليه وسلم: لعل زوجك الذي في عينيه بياض. فرجعت وفتحت عين زوجها فقال: ما لك؟ فقالت: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في عينيك بياضا. فقال لها: ما أبعد ذهنك؟ وهل أحد إلا وفي عينيه بياض؟ طبعا هذا مشهور جدا، لكن للأمانة العلمية لم أقف على سند حتى أحكم بصحته، غير ما ذكره القاضي عياض في الشفاء وذكره معلقا من غير سند، فلا تجزمن بثبوته عن رسول الله، على خلاف الأول والذي يليه. وقالت له صلى الله عليه وسلم أخرى: يا رسول الله، أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أم فلان، إن الجنة لا يدخلها عجوز. وكانت امرأة عجوز، ها، مو تقول أنا بطبق سنة ويروحي لفتاة وقال، الله المستعان. فولت المرأة وهي تبكي، فقال صلى الله عليه وسلم: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، لأن الله عز وجل يقول: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، أي مستويات في أعمارهن. هذا الحديث لك أن تجزم به، وهو حسن لغيره، رواه الترمذي في الشمائل وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ذكر زوجاته صلى الله عليه وسلم. تزوج صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهي بنت خويلد، وقد سبق ذكرها في صفحة 37، وهي خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي القرشية الأسدية. قال الزبير بن بكار وهو خبير بنسب قريش، يقول الزبير بن بكار: كانت تدعى قبل البعثة الطاهرة، وهو صلى الله عليه وسلم يدعى قبل البعثة بالصادق الأمين، الصادق الأمين، الطيبات للطيبين، والطاعنون في صحابة رسول الله يطعنون بطريق غير مباشر في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الناس والأمم عندما تنظر تقول: إذا كان الصحابة بهذا السوء فمعناه كيف يرضى نبيكم محمد، تقولون كيف يرضى أن يصحب هذه الشلة؟ والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، والطيور على أشكالها تقع. إذن من يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يطعن في حقيقة الأمر في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أحق بالطعن. خديجة بنت خويلد بشرها رسول الله بالجنة، والحديث عجيب، ألفاظه عجيبة، فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل على، لاحظ هذا، جبريل نزل على رسول الله فقال: يا محمد، هذه خديجة أتت ومعها إناء فيه طعام أو إدام أو شراب، فأقرئها من الله ومني السلام، وبشرها ببيت في الجنة. لو كان الحديث إلى هنا والله ما تعجبنا، لكن انظر يا عجبا، ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. يقول السهيلي في الروض الأنف: تا تأصيلا لهذا المعنى وأنه ليس منا نحن المعاصرين. يقول السهيلي في الروض الأنف في شرح وقائع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: انظر إلى هاتين الصفتين لهذا البيت من قصب في الجنة، ليس أي بيت، ولكن هذا البيت الجزاء من جنس العمل. خديجة كانت نعم السكينة ونعم المؤيد والناصر لرسول الله، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ فبشرها الله عز في علاه جبريل عن الله ببيت لا صخب فيه ولا نصب. اللهم اجعلنا من أهل الجنة.